يا قمر سلم لي على قبر عمو قل اكثر امك مهتنات من لياني قل اكثر دمعي على خد منثور والحال مني قد بدا خماضي أقعد وأقوم أمرار وارف وأدور مثل الذي ضيع عزيز وغاني أقعد وأقوم أمرار وارف وأدور مثل الذي ضيع عزيز وغاني والحزن خيمني وصار السهر سور والنوم الأول راح يا هم لاني يا قمر سلم لي على قبر عمو قل اكثر امك مهتنات من لياني قل اكثر دمعي على خد منثور والحال مني قد بداها خمالي والحال مني قد بداها خمالي والبيت من عقباه خراب ومهجور والضحك ما له في حياتي مجالي والبيت من عقباه خراب ومهجور والضحك ما له في حياتي مجالي بس بابي من غطت هلم واجب بحور في الشرق خليته وسط الرمالي يا قمر سلم لي على قبر عمو قل اكثر امك مهتنات من الليالي قل اكثر دمعي على خد منثور والحال مني قد بداها خمالي والحال مني قد بداها خمالي يا الله يا منزل تبارك مع الطور يا خالق سبع سماوات عالي تفرج القلب من غث الهم مقهور وتبدل ايام المرارة بحالي وانك تزيل الحزن والذنب مغفور وتجعل عوض صبري صلاح العيالي يا الله تشفع به اذا نفخ بالصور القاه في المحشر ينادي تعالي القاه في المحشر ينادي تعالي